ده لازم تستمسك او كل ما يحدثك بحاجه تستمسك او كل ما يستمسك وعايز يديك رد مما يدل على ان فيه ايه اخذ وايه واخذ ورد. طيب فقد استمسك بالعروه. ما هي العروه؟ العروه هي العلاقه اللي هي زي احنا زي ما نقول ايد الدلو ايد الكوز اللي بتمسكها منه كده. ودي عاده كانت زمان بقى في الدلو معموله من الحبل الملفوف قوي متين وثقة تانيس الايه الاوثق يعني حاجه موثقه ايه. قد استمسك بالعروه الايه بالعروه الوثقة. ويمكن تشبيه بالعروه بتاعت الدلو دي والوثقة ومش عارف ايه ان الدلو ده عاده بيجيب الانسان منه به الماء وبالماء حياته البدن وبالدين حياته القيم. مساله يعني برضو دخلت ايه استمسك بالايه يعني كانه ساعه ما جاب كلمه عروه يوم يجيب الدلو في بال الواحد. الدلو ده بيعمل ايه؟ بيجيب الميه. الميه اللي فيها ايه؟ يبقى اذا دي علشان تديني ايحاءات التصور تبقى واضحه. فقد استمسك بالعروه الايه الوثقى. وما دام عروه وثقى اللي هي بقى ده الكلام بقى في العروه الوثقى اللي هي ايه المراد بقى ايه؟ الدين والايمان بالله. وما دام بقى الدين وحبل الله هو مش عارف هو الى اخره يبقى دي وثقى ولا مش وثقى؟ وما دامت وثقى كده بالشكل ده يبقى لها انفصام؟ لا انفصام لها. في شيء اسمه انفصام وفي شيء انقسام. الانفصام يبقى يمنع الاتصال الداخلي زي مثلا حاجة مثلا ايد الواحد تنكسر كده انما تفضل يعني وديك ده يروح لحتة وده يروح لايه يبقى فيه بينونة يعني لا انفصام لها. والله سميع ايه والله سميع عليم. هنا كلمة سميع توحي بان العملية بتاعت الطاغوت ستكون دائما وسوسة ستكون دائما ايه وسوسة. كلمة ايه وسوسة. والوسوسة دي الصوت اللي يغري بالكلام الحلو المعسول. ولذلك مأخوذة الوسوسة وسوسة الشيطان مأخوذة من وسوسة الحلي الذهب رنين الذهب. الصوت بتاع الذهب لما تجيبه كده يشخشخ اسمه ايه وسوسة. يعني وسوسة مغرية وسوسة ايه زي الشيطان ولا لا؟ والله سميع ايه سميع ايه عليم.